الله الله صلاة النبي صلاة النبي يا هادي يا رب نعم يا شريف نعم النبي صلى الله بقى لنا اسبوع مش سمعناك. شوف قد ايه اسبوع. ايوه ياك البلد كلها تنام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله على كلام الله. سبحان المنعم. إن عظم الله. الله على كلام الله. الله عليك جميل يا مولانا. الله يا حاج الله. Allah الله، الله على الحلاوة الله. صلى على النبي، صلى الله الله صلاة النبي كده يا عظم كده يا فتوح من الله. الله يا حاج محمود، الله الله يا سيدي الله. كثر النبي الله الله يا حاج الله. كلام الله، الله يا حاج محمود، الله الله الله يا سيدي الله الله. أكبر حقا حقا يا مولانا الله. الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله ايه ده الله يزيدك قبول. يا مولانا الله يزيدك يا استاذ. الله اكبر الله يا حاج. الله يزيدك قبول يا شيخ. الله الله يا شريف. الله Oh. الله الله الله الله الله يا حاج الله الله يجيبك قبول. الله اكبر الله اكبر يا سيدي الله الله يا سيدي الله كلام الله الله يزيدك الله يزيدك النبي الله اكبر كده يا موهبه ربانيه الله اكبر الله الله يا قارئ موهوب الله الله يا كده الله ومن كل الغزل دي احد محمود ايوه يا سيدي. كده يا غد الله الله يا الله. يوم ويوم شوف يوم ويوم ازاي تفكر على الله. الله الله على كلام الله. الله يزيدك الله يزيدك. النبي الله اكبر كده كده يا موهبه ربانيه. الله اكبر الله الله يا قارئ موهوب. الله الله يا كده الله. ومن كل ترمون كلام الله. Oh. وسلم على عباده. الله يزيد القبول يا حاج محمود. الله الله يا ابو اسماعيل. الله يسير. الله يصلح حالك. الله يقويك. الله يزيدك قبول. Yeah. عين وبعدين الحلاوه دي كده يا صنعة كده الله الله الله Oh,